والمؤمن بلا نهاية، والمبدئ بلا أمل، والصانع بلا أحد، والرب بلا شريك، والفاطر بلا كلفة، والفعال بلا عجز، ليس له حد في مكان، ولا غاية في زمان، لم يزل ولا يزول ولن يزال كذلك أبدا، هو الإله الحي القيوم الدائم القادر الحكيم. إلهي عبيدك بفنائك، سائلك بفنائك، فقيرك بفنائك ثلاثة. إلهي لك يرهب المترهبون، وإليك أخلص المستهلون رهبة لك ورجاء لعفوك. يا إله حق ارحم دعاء المستصرخين، واعف عن جرائم الغافلين، وزد في إحسان المنيبين يوم الوفود عليك يا كريم. وصل يا رب على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.